كما كان عند القدماء بقدم احجية شعرية حلها في ثلاث اسماء. عاثوا في الارض الفساد وراقوا في الفكرة الدماء في فم ما، لذا عليكم تكشفوا من اقصد كان فيكم الذكاء. اولهم اجبرني ادفي ما يعد كفي، مناقص صيف انا ما يا عشمس انا تكفي. وش اللي طفي هذا الصيف؟ طفي الغضب الكامن والمشتعل في قلبه، لكم ترى اولى من الضيف كلوان الطيف استقطبوا معاها المعنى. والله ماني داري هم اعداءنا ولا هم معنا، من ذا اللي في كارلتون يعلم ما حد فوق القانون، يلعق رجل نيكي بلسان شتم بنت القانون. فمن يكون هل عرفتوه بسهولة عرفه، كتفك بكتفه قريب لكن لي غرك لطفه. لذا اقول احدث ثراكي من وحي الخيال، والتشابه مع الواقع هو من الصفة. ثلاثة سامي جبتهم من واقعي قد صدتهم، عد فيهم انا وزدتهم من اي مكان يجوك. ثلاثة سامي ضدهم الغالبية تعدهم من الجحيم وودهم لو انهم يسحبوا. ثلاثة سامي جبتهم من واقعي قد صدتهم، عد فيهم انا وزدتهم من اي مكان يجوك. ثلاثة سامي ضدهم الغالبية تعدهم من الجحيم وودهم لو انهم يسحبوا. الدنيا قيدك يعني ما تسوي اللي انت تبغاه، ولما اقول الدين اعني عقيدة من الاله. ما تقول لا بل تلزم فيها كون المقدر، ما تخالفها وتسمي عصيانها باسم التحضر. تبا للتنمية لو تعارضت عقدتي معها، طب ايش الحل؟ كفر واستجهل باللي يرتاحها. حرف في التفاسير لكن سيبك من القرآن، ونصب دين الفلس واجه لهذا المكان. اترك الشيخ ونصب مكانه تركي وشيخ، اصنع بينهم دراما تلهي الشاب لين يشيخ. واكتم صريخ الباقي بالترفيه امام نظرهم، رفع عن شعبك باللي في دينهم يقعد يضرهم. فمن يكون هل عرفتوه بسهولة عرفه، كتفك بكتفه قريب لكن لي غرك لطفه. اعيد واكرر احدث تراكي من وحي الخيال، والتشابه مع الواقع هو من الصفة. ثلاثة سامي جبتهم من واقعي قد صدتهم، عد فيهم انا وزدتهم من اي مكان يجوك. ثلاثة سامي ضدهم الغالبية تعدهم من الجحيم وودهم لو انهم يسحبوا. ثلاثة سامي جبتهم من واقعي قد صدتهم، عد فيهم انا وزدتهم من اي مكان يجوك. ثلاثة سامي ضدهم الغالبية تعدهم من الجحيم وودهم لو انهم يسحبوا. شخصياتهم ثلاثة مختلفين لكن اتفقوا في انهم حرفوا الدين باسم التطور والحداثة. بينهم وراثة هو موروث الفسق في فم مالي، ذا تحمل ما تسمع من بصق. نسخ ولصق من اللي قبله، لو بيدهم لبيتهم غيروا القبلة. دام الفلوس تجبله قلك تطور، وهو للآن يعامل أهله على انهم غنم وسير او انهم عدد من إبلة. ما زالوا صابرين لكن يكون في علمة، ميزة الجمل ذاكرته ابد ما تنسى كلمة. ومن صفات الانتقام انثر عليه وقام ما يفيده لو نصف في جهازه انتقام. فمن يكون هل عرفتوه بسهولة عرفه، كتفك بكتفه قريب لكن لي غرك لطفه. اعيد واكرر احدث تراكي من وحي الخيال، والتشابه مع الواقع هو من الصفة. ثلاثة سامي جبتهم من واقعي قد صدتهم، عد فيهم انا وزدتهم من اي مكان يجوك. ثلاثة سامي ضدهم الغالبية تعدهم من الجحيم وودهم لو انهم يسحبوا. ثلاثة سامي جبتهم من واقعي قد صدتهم، عد فيهم انا وزدتهم من اي مكان يجوك. ثلاثة سامي ضدهم الغالبية تعدهم من الجحيم وودهم لو انهم يسحبوا. ثلاثة سامي جبتهم من واقعي قد صدتهم، عد فيهم انا وزدتهم من اي مكان يجوك. ثلاثة سامي ضدهم الغالبية تعدهم من الجحيم وودهم لو انهم يسحبوا. ثلاثة سامي جبتهم من واقعي قد صدتهم، عد فيهم انا وزدتهم من اي مكان يجوك. ثلاثة سامي ضدهم الغالبية تعدهم من الجحيم وودهم لو انهم يسحبوا.